وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية، وقد وصلنا إلى القسم الثالث وذكرنا بعض ما فيه، وهو قسم التربية والسلوك. فهو حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم إتماما لما ابتدأناه في الدرس الماضي بحول الله تبارك وتعالى. فنقول: قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويحفظ جوارحه من جميع المعاصي والمخالفات ويتفقدها في كل الأوقات. والمعاصي مفرقة على الجوارح، قسم زين. فمن الجوارح القلب، فيؤمر بالإخلاص في جميع العبادات لله تعالى، واليقين في كل ما يجب الإيمان به، والصبر والتقوى والرضا والحياء والقناعة والزهد، وهو أن يطرح الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة. والورع ليس بواجب، بل هو من المستحب الذي كان تركه مكروها، وهو أن يترك ما يستريب منه أن يكون غير حلال، إلى غير ذلك. إذن تطرق رحمه الله إلى جملة من أعمال القلوب، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتقوى، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتطرق إلى بقية أعمال القلوب التي ذكرها رحمه الله. وذكر هنا حفظ الإنسان لجوارحه، وأن هذا من علامة التقوى. وقلنا إن الجوارح هي القلب، هي العينان واللسان واليدان والرجلان والفرج، هذه هي الجوارح. قسم زيان، خليني نركز في الدرس. قسم زيان. فهذه هي الجوارح التي يجب على كل امرئ أن يحافظ عليها، وإذا لم يحافظ عليها فذلك علامة قلة تقواه وقلة خوفه من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والمعاصي مفرقة على الجوارح، فمن الجوارح القلب، فيؤمر بالإخلاص في جميع العبادات لله. بدأ بالقلب لأنه ملك الجوارح كما ذكرنا في الدرس الماضي، وذكر أهم ما يجب على المرء أن يركز عليه في قلبه، وهو الإخلاص. وقد ذكر الإخلاص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه أساس العبادات كلها. قال الفضيل بن عياض بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال في قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله سبحانه وتعالى. والإخلاص أن يكون العمل لله، والصواب أن يكون على السنة. الإخلاص أن يكون العمل لله تبارك وتعالى، والصواب أن يكون على السنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا أي عمل نعمله إذا أشركنا معه فيه غيره، فكل عمل دخله الرياء فهو عمل فاسد، وكل عمل كان مخلصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ولكنه ليس على السنة فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود. فكل عمل يعمله المرء وهو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. والكلام هنا الآن في الإخلاص، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن الله سبحانه وتعالى لن يناله شيء من هذه الأضاحي والمناسك التي ننسكها أو نذبحها، إنما الذي يستفيد من ذلك كله هو نحن إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى وعملنا بما يريده لوجهه عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالتقوى هو الذي يصعد. رؤيا الجنيد ابن محمد البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى الملقب بسيد الطائفة في النوم، فقيل له: يا أبا القاسم كيف كان أمرك؟ قال: طارت العبارات وطاشت الإشارات ولم يبق إلا ركيعات نركعها في جوف الليل لا يرانا فيها أحد. فكل ما عملناه يعني أمام الملأ ودخله شيء من العجب، شيء من الرياء، شيء من حب مدح الناس، هذا كله طار. ما الذي بقي؟ بقيت ركيعات يركعها المرء في جوف الليل لا يراه أحد. وكان للسلف رحمهم الله حال عجيب في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمنهم من كان يصوم مدة 40 عاما لا يعلم بذلك أهل بيته، إن كان في العمل قالوا قد تغدى أو أكل في العمل، فإذا جاء إلى البيت قالوا قد أكل، هو لا يسأل عن شيء. وهكذا حاله طوال 40 عاما. قال بعض السلف: إن كان الواحد منهم ليختبئ من إظهار عمله كما تختبئ الجارية من حيضها، يعني من شدة خوف أن يرى عملهم وأن يعلم به أحد، فإنهم كانوا يخبئونه ويحرصون على أن لا يراه أحد مخافة أن يحبط ويدخله الرياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النية هي التي تحدد العمل، وأن العمدة على أعمال القلوب، وإن كان الرجل ليصلي بجوار الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض من المنزلة لحضور قلب هذا وخشوعه وإخلاصه ولعدم ظهور ذلك في الآخر. ولذلك فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وهذا الحديث رواه مسلم، هو حديث صحيح، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. والسبب في ذلك هو النية والإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل قد علمناه، وطيب المقتول؟ قال: إن كان لحريصا على قتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أخيه، فحرصه جعله كأنه نفذ الفعل. ولذلك فإن من تمنى أن يكون له مال مثل مال الذي يتصدق هما في الأجر سواء، ومن تمنى أن يكون له مثل مال أصحاب الذنوب والمعاصي كي يعمل أعمالهم فهما في الوزر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإخلاص لله وأن أعمال القلوب لها من الأجر العظيم ما يفوق الأعمال. وقد صاغ العامة بقولهم: النية أبلغ من العمل، وصدقوا. النية أبلغ من العمل، لأن النية عليها الاعتماد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك فقد جاء الترهيب الشديد ممن يدخل الرياء على عمله، جاء الترهيب الشديد ممن يدخل الرياء على عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال: إياكم والشرك الخفي، والشرك الخفي. فسمى الشرك الرياء، الرياء هكذا قال: إياكم والشرك، والشرك الخفي الرياء. والرياء هو أن تعمل العمل وأنت تقصد به وجه الله، لكن تشرك، تحب وترجو أن يعلم الناس بذلك العمل كي يمدحوك، أو أنك من أصل العمل عملته من أجل الناس. هذا أمره أعظم، هذا أمره أعظم، لأن هذا هو النفاق. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عن أن الحسنات والسيئات تكتب بمجرد النيات. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله تبارك وتعالى حسنة كاملة. هذا هم. وتعرفون ما هو الهم؟ الهم هو ليس مجرد خطورها على البال، إنما هي أعظم من ذلك، هي الإقبال على الشيء وإرادة حقيقة. ولذلك قال وإن هم بها فعملها، إذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات، كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، وذلك بمقدار إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، إلى أضعاف كثيرة. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها، مثل الرجل الذي لما أغلق عليهم الغار، قام أحدهم فقال اللهم يا رب إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، هذا أتيت به حتى تعلموا ما هو الهم. سأكمل هذا الحديث ثم أرجع إلى حديث الغار لأبين لكم معنى الهم، لأن الهم ليس مجرد خطران على البال، وإلا ما منا إلا ويخطر على باله الذنوب والمعاصي لكنه يستعيذ بالله منها. لكن ما هو الهم؟ قال ومن هم بسيئة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة، كتبت له سيئة واحدة. الحديث صحيحين. أما قصة الثالث، هذا الذي لما أغلق الغار، الثلاثة الذين دخلوا الغار، قال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحب كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني، يعني أراد أن يزني بها فامتنعت منه، حتى ألمت بها سنة، يعني فقر شديد وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار ذهب، الدينار يعني الذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني أعطيك المال وتعطيني شرفك. ففعلت من ضغط الحاجة، فعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. إذن هذا قام لينفذ جريمة، وفي آخر لحظة تركها لله، قام لينفذ جريمة وتركها لله، لا أنه لم يستطع أن يفعلها. يعني مثلا إنسان ذهب إلى بيت وكان على موعد مع فتاة، فلما وصل لم تأتي فلم يزني، هل تكتب له حسنة أم تكتب له سيئة؟ هذا تكتب له سيئة، لأنه هذا عمّ بالسيئة فلم يعملها لقدر، لا أنه، لكن سبحان الله لو أنه استغفر الله كذا ليس كان الذي فعل الجريمة، يعني هذا يمكنه أن يمحو ذنبه باستغفار، فهو ليس كمن فعل الجريمة وقع فيها، واضح؟ ولذلك لا تكتب، لا يقام عليه حد، لكنه في الذنب سواء، على أساس أنه نوى وقرر وصمم على الذنب فلم يفعله، لم يفعله لقدر، لا لأنه خاف الله. لكن لو أنه وصل إلى هناك ثم اتقى الله قال أستغفر الله يا رب تب علي، فهذا تكتب له حسنة كاملة. ثم بارك الله فيك مسألة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، كتاب عظيم هذا، كتاب الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال عليك بدفع الذنب بأول مبادئه. والذنب يبدو خاطرا خطرت على البال، هذا إذا دفعته في بداية الأمر لا شيء عليك ويسهل عليك أن تتخلص منه. فإن لم تفعل فإن الخاطرة تتحول إلى فكرة، ثم الفكرة تتحول إلى جزم، ثم الجزم يتحول إلى هم، والهم يتحول إلى تنفيذ، والتنفيذ يتحول إلى عادة. وكل درجة من هذه الدرجات إذا دفعتها قبل سابقتها فهو أهون وأسهل. حتى الذنب لو أنك عندما فعلت واستغفرت فورا وتبت إلى الله فهو أسهل من كونه يصبح عادة لديك، فإن قطع العادات أمره صعب، قطع العادات أمره صعب. فالله الله في نفسك يا أخي المسلم، والله الله في تذكرك لربك، واعلم أنه يراك وأخلص العمل له سبحانه وتعالى. فإن في إخلاصك العمل لله أجر، فإن في إخلاصك العمل لله أجرا عظيما. ولا تنسوا حديث البطاقة، تعرفون يا إخواني حديث البطاقة، حديث البطاقة حديث عظيم رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن. وحاصل هذا الحديث أن رجلا وقف بين يدي الله فوضع في الميزان سجلات لذنوبه بلغت عنان السماء، فقيل له أتنكر شيئا من هذه الذنوب؟ قال لا. أظلمك كتبتي، يعني كتبوا عليك شيئا لم تفعل؟ قال لا. هل عندك شيء تزيد تريد أن تقوله بعد هذا؟ محاكمة. قال ما عندي شيء. فقال له الله سبحانه وتعالى بلى إنه لا يظلم عندنا أحد. ثم تخرج بطاقة، بطاقة، فيقول في نفسه وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فلما وفي البطاقة مكتوب لا إله إلا الله، فلما وضعت البطاقة في كفة الميزان طاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. أخواني الأحبة، أترون أو لا شك في ذلك، أترون هذا الرجل، أترون هذه البطاقة مثل سائر البطاقات التي نتحدث بها؟ كلنا يقول لا إله إلا الله، كلنا يقول لا إله إلا الله، فهل جميعنا عندنا هذه البطاقة التي ستطيش معها ذنوبنا ومعاصينا؟ لا. ولكن هذا الرجل لعله كان لديه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى رغم الذنوب ورغم المعاصي وكذا ما أحرق كل تلك السجلات، وكانت كلمة الله سبحانه وتعالى عظيمة في قلبه. وهل يتصور هذا؟ يتصور، تصور. تتصورون أناسا مذنبين ولكنهم إذا سمعوا اسم الله ينتهك لا يقوم لقيامهم شيء، يوجد هذا أم لا يوجد؟ يوجد. وقوم إذا دعا داع الجهاد رغم ذنوبهم ومعاصيهم يتركون كل شيء ويقومون لله. تعرفون قصة أبي جندل؟ وكان صحابيا وكان يجاهد في صفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أبو جندل رضي الله عنه كان يجاهد في صفوف المسلمين مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنه كان كثير الشرب للخمر، فكان كلما شرب أخذ وجلد، وفي الأخير سجنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لكثرة شربه للخمر. فقامت معركة عظيمة بين المسلمين والفرس في العراق، فنادى أبو جندل زوجة سعد بن أبي وقاص، كان سعد في ذلك اليوم مريضا فكان يراقب المعركة عن بعد، فقال لها: يا فلانة، ما شتك الله إلا ما أطلقت سراحي لأجاهد في سبيل الله، فإن قتلت تخلصت مني، وإلا فإني سأرجع إلى قيودي كما كنت أعدك. فأعطته فرس سعد بن أبي وقاص وسلاحه، وقام يجاهد جهادا عظيما حتى فتك في العدو فتكا شديدا، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في تلك المعركة. فرجع وربط الفرس ورجع إلى قيده كما كان. وبينما هو يجاهد وسعد ينظر وهو يقول: الضرب ضرب أبي جندل والفرس فرسي وأبو جندل مسجون، كيف هذا؟ هو كان ملثما يعني لم يخرج به يعني بوجهه. فلما انتهت المعركة ورجع إلى بيته فرحا بانتصار المسلمين، فقال لزوجته: لقد رأيت أمرا عجيبا اليوم، رأيت رجلا يقاتل، الضرب ضرب أبي جندل والفرس فرسي وأبو جندل مسجون، كيف؟ فقالت: لو إني أخبرك بأمر. فحكت له القصة، فقال: والله لا أجلد أبا جندل بعدها اليوم. فقال أبو جندل: ووالله لا أشربها بعد اليوم. تاب إلى الله سبحانه وتعالى. هو كان يعني تعرف بعض الناس عندهم نفسية فيها تحد، ضربتموني سأشرب ثانية، ليس ردا للشرع، أين هكذا يشعر بأنه يعني هكذا هكذا. فلما قيل له لن نضرب قال: أنا لن أشرب ثانية، أنا تبت إلى الله من شرب هذا الخمر. طبعا سعد بن أبي وقاص كان ممن كان مستجاب الدعوة، وليس معنى كلامه أنه لن يجلده من شرب الخمر أنه سيوقف حد الله، لكن على أساس مثل الحديث ذكرناه أمس في صحيح البخاري عن النضر ابن أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك، لما قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. قال: تكسر ثنية الربيع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله، كتاب الله القصاص، هذا قصاص، هذا كتاب الله. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فرضي أهلها أهل الفتاة التي كسر سنها بالأرش، قالوا: خلاص نحن نقبل بالفدية ونسمح لها، إذن لا تخسر سنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو لم يرفض شرع الله عز وجل، لكن حلف على أساس أن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد ذلك أمرا، وكذلك حدث، عفوا فلم تكسر ثنية أخته الربيع. واضح إخواني؟ طيب، طيب، إذن هذا ما يتعلق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، والكلام فيه طويل الذيل، كلام في الإخلاص لله عز وجل طويل الذيل، وفيه كلام كثير أنا لا يمكنني أن أستقصيه في هذا الشرح المختصر إن شاء الله، يعني نكتفي بهذا القدر. قال: فيؤمر بالإخلاص في جميع العبادات لله تعالى، واليقين في كل ما يجب الإيمان به. أما قوله اليقين في كل ما يجب الإيمان به، فمعناه هو التصديق الجازم. ما هو اليقين؟ اليقين هو التصديق الجازم أنك هو التصديق الجازم بكل ما أمرت بالإيمان به، وهو الإيمان الصادق. فإنك عندما تكون مستيقن كلمة التوحيد وكل أركان الإيمان فذلك علامة الصدق اليقين بالله عز وجل، علامة الصدق الإيمان. ولذلك كان اليقين أحد شروط كلمة التوحيد. وهل يتصور أن تكون مؤمنا بالله وأنت تشك؟ الشك يخالف اليقين، واليقين معناه السكون. فإذا يستحيل أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى مؤمنا صادقا وأنت لا تستيقن بما تؤمن به، لأنك إن كنت كذلك فإنك على شفا جرف هار، إذا جاءتك أي شبهة فإن تزعزع كيانك وتجعلك تنكص على أعقابك، نسأل الله العافية والسلامة. قال واليقين في كل ما يجب الإيمان به، وهذه مسألة حقيقة رجعنا إلى مسألة العقيدة وتحدثنا فيها وذكرنا يعني بالتفصيل كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الروح والراحة في الرضا واليقين، إن الله جعل الروح والراحة في الرضا واليقين. ولذلك أهل الإيمان أروح الناس قلوبا وأريحهم نفسا، المؤمن هو أروح الناس قلبا وأريحهم نفسا. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه كنا إذا فزعنا واشتدت الخطوب نفزع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنجده من أطيب الناس نفسا وأروحهم قلبا وأشدهم يقينا بالله عز وجل. واليقين من اليقين إحسان الظن بالله، من اليقين إحسان الظن بالله، ومن إحسان الظن بالله أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه الصالحين، وأن الله عز وجل إذا أخلصنا العمل له ونفذنا أوامره فإننا نرجو ما عنده من خير، فهذا من اليقين. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله لما قام أهل الشام في ذلك الوقت بعمل ما يجب عليهم عمله من توبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها وتجهيز بلادهم وتحصينها ضد العدو، قال والله إنكم لمنصورون هذه السنة. قالوا يا أبا العباس يا شيخ قل إن شاء الله، قال إنكم لمنصورون. قالوا قل إن شاء الله، قال إنكم لمنصورون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أنتم منصورون إن شاء الله لكن ليس تعليقا أيوة تحقيقا. وكذلك كان، وهذا من قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا عند أفراد الناس. بعض الناس من الصالحين من قوة يقينهم بالله كأنهم يرون شيئا في اللوح المحفوظ سبحان الله، أو كأنهم يرون المستقبل وراء حجاب خفيف، فتجدهم ينطق ينزل الله عز وجل الحكمة على ألسنتهم. ولذلك ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، المؤمن ينظر بنور الله عز وجل لأن قلبه يصفو، فإذا صفى قلبه صفت نفسه، وهذا لا يكون إلا لمن صقل قلبه جيدا كما ورد في الحديث إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أحدث توبة محيت حتى يكون على مثل قلبين أبيض كالصفا وأسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز الكأس مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الكوز هذا الكأس إذا قلب هل يمكننا أن نضع فيه الماء أم أن الماء يميل ذات اليمين وذات الشمال يهراق؟ وكذلك الحكمة والإيمان وهذه المعاني لا تدخل إلى القلب الذي اسود من كثرة الذنوب المعاصي. ولذلك قرأ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين غطاء يغطى القلب حتى لا يعود المرء يستمتع بكتاب الله ولا تؤثر فيه نصيحة ولا موعظة ولا يؤثر فيه منظر يذكره بالله عز وجل. قلب يصبح مسودا صلبا: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فكذلك القلوب يا إخواني بارك الله فيكم. القلب إذا لم تجتهد في إصلاحه فإنه يجمح بك، حتى إذا تذكرته وأردت أن تصلحه تجد الفوت قد فات وتحتاج إلى عمل جبار كي ترجعه ثانية إلى ما كنت عليه. وإن من أعظم ما يفسد القلب يا إخواني هو إطلاق البصر. إطلاق البصر، وقد كان مشايخنا يقولون لنا كلمة: من طالت من كثرت لحظاته من كثرت لحظاته طالت حسراته. من كثرت لحظاته طالت حسراته. لما؟ لأنك تنظر وترى ولا قدرة لك على أن تصل. ومشايخنا كانوا يقولون لنا هذا لا في النظر إلى النساء، إنما في النظر إلى كل شيء، في النظر إلى كل شيء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأسفل أكثر من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا مشيت في الشوارع ورأيت السيارة الفلانية والهاتف الفلاني واللباس الفلاني والفتاة الفلانية والشابة الفلانية وكذا وكذا وكذا، هل يمكنك أن تنال هذا كله؟ يستحيل أن تنال هذا كله. فاقنع بما أعطاك الله وغض بصرك، فاقنع بما أعطاك الله وغض بصرك واحمد الله، وعندئذ تشعر ببرد اليقين. طيب، قال: في كل واليقين في كل ما يجب الإيمان به والصبر والتقوى. التقوى تحدثنا عنها، التقوى تحدثنا عنها. أما الصبر فالصبر يا إخواني بارك الله فيكم أيضا أمره عظيم. الصبر أمره عظيم، وقال الله تبارك وتعالى مبينا عظم الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إشارة للصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم، يكال لهم بالمكاييل. الصابر يكال له بالمكاييل. قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني سنختبركم كي نعلم من جاهد منكم ومن صبر. والصبر إما يكون على أداء ما فرض الله أو عما نهى الله عز وجل عنه. إذن أنت تصبر في أداء ما فرض الله عز وجل، تصبر على قيام على الصلاة الفجر في وقتها، وتصبر على الصلوات الخمس، تصبر على صوم شهر رمضان، وعلى أداء الزكاة وغير ذلك من الأمور الواجبة، تصبر على أداء الواجبات والحقوق وما إلى ذلك، تصبر، هذا يحتاج إلى نوع من الصبر، ولكنه صبر يؤول أمره إلى أن تتعود نفسك، فيصبح من الصعب عليك أن تتخلى عن ذلك. تصور في يوم من الأيام أن لا تصلي، تصور هذا، ولكن الشيطان لا يأتيك هكذا ويقول لك اترك الصلاة، صعب جدا، مستحيل على المرء كان يصلي اليوم غدا لا يصلي إلا أن يكون قد قطع مراحل لترك الصلاة، صح ولا لا؟ وكذلك استحيل على إنسان عفيف لا يزني ولا يفجر ويغض بصره ولا يصافح النساء ولا يختلط بهن ثم يخرج من بيته هكذا ويزني، هذا لا يتصور. لكنه عندما يقطع مراحل، يترك غض البصر، يتساهل في الاختلاط، يتساهل في الملامسة، يتساهل في المصافحة، يتساهل في سائر هذه الأمور، يصبح بعد ذلك الوصول إلى الدرجة الأخيرة سهلا، يصبح سهلا. كذلك نفس الشيء، امرأة مستترة مختمرة لا يرى منها شيء، هل يتصور أن تخرج في اليوم التالي متبرجة؟ هل يتصور هذا؟ لكن ماذا يحدث؟ تبدأ بالتدريج، في الأول تكشف وجهها، ثم تكشف، ثم تترك الخمار وتلبس لبس، ثم تضع ستار يعني خمارا على رأسها، ثم تبدأ شيئا فشيئا تأخذه ثم تتركه، هكذا إلى أن تنحل، نسأل الله العافية والسلام. وكل خطوة لو أنها استدركت أمرها قبلها لكان أيسر عليها. قال الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، إذن الصبر على أداء الواجبات، والصبر عن الذنوب والمعاصي، هذه كلها تحتاج إلى الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، الناس كلها مع الصباح تغدو، هذا يبيع نفسه، إما يبيعها يعتقها، يبيعها لله عز وجل، والآخر يبيعها للشيطان، نسأل الله العافية والسلام. حديث رواه مسلم في صحيحه. وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما يكن من خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستهفف. شوف، هذا يدل على أن المرأة عليه أن يربي نفسه، من يستعفف يعفه الله، أنت تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا الشاهد، ومن يتصبر يصبره الله. تصبر تصبر تصبر لك عادة، يصبح الصبر لك عادة. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، حيث متفق عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لما؟ لما يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن وأوسع شو وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حديث رواه مسلم. إذن هو يصبر في كلا الحالتين. قال الصحابة رضي الله عنهم جاءتنا فتنة السراء فتنة الضراء فصبرنا، فلما جاءت فتنة السراء لم نصبر. يقصدون يعني طبعا يعني لا قياس بيننا وبينهم، يقصدون أنهم يعني أخذوا راحتهم شيئا قليلا، لا نقول أنهم أخذوا راحتهم على يعني بشيء أكثر، لكن سبحان الله الآيات والحديث في هذه المعاني حقيقة كثيرة، ولا أريد أن أطيل، ولعله أكتفي بهذا القدر في هذين الأمرين، ونذكر بعد ذلك إن شاء الله بقية الأمور في موطنها إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.